بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. فهذه هي المحاضرة 16 من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة، وكان الحديث متواصلا في العصبة وأحكام العصبة، وتوقفنا عند جهات العصبة، ما المراد بجهات العصبة، وما فائدة معرفة جهات العصبة، وكيف نورث إذا اجتمع في مسألة أكثر من عاصب، من نورث منهم. ما تقدم الحديث عنه، قلنا إن العصبة ينقسمون قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالسبب هو المعتق أو المعتقة، وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. أما العصبة بالنسب فهم الذكور المجمع على إرثهم، واستثنينا منهم المعتق لأنه عاصب بالسبب، والزوج وولد الأم لأنهم من أصحاب الفروض، فبقي 12 رجلا هم العصبة بالنفس. والعصبة بالغير هم صاحبات النصف إذا وجد المعصب لهن، صاحبات النصف البنت إذا وجد المعصب لها، بنت الإبن إذا وجد المعصب لها ابن الإبن، الأخت الشقيقة إذا وجد المعصب لها وهو الأخ الشقيق، الأخت لأب إذا وجد المعصب لها وهو الأخ لأب. والقسم الثالث العصبة مع الغير، وهم الأخوات الشقائق أو لأب مع الفرع الوارث الأنثى الوارث بالفرض. هذا باختصار ما تكلمنا عنه. ثم تكلمنا عن أحكام الورثة، وقلنا أن من انفرد منهم أخذ المال كله، وأنهم إذا اجتمعوا مع أصحاب الفروض فإنه يأخذ ما أبقت الفروض، وأنه إذا استغرقت الفروض أصل المسألة فإنه لا يرث شيئا. في هذه المحاضرة سنتكلم عن جهات العصبة. ما فائدة جهات العصبة؟ فائدة جهات العصبة أن نعرف من نقدم ومن نؤخر من العصبة، فنعرف من هو الأقوى ومن هو الضعيف، حتى نقدم ونورث من هو مستحق للإرث. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق على صحته: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فكيف نعرف أولى رجل ذكر؟ نعرفه عن طريق جهات العصبة. من هنا تكمن أهميتها، أننا لا نعرف أولى رجل ذكر إلا من طريق جهات العصبة. فما جهات العصبة؟ هذا إن شاء الله موضوع هذه المحاضرة. ننظر الآن للعرض، جهزت عرضا خاصا بجهات العصبة ليسهل ضبطها وإدراكها. فننظر الآن في العرض. هذا العرض خاص بجهات العصبة، خاص بجهات العصبة. ما هي جهات العصبة؟ طبعا أهل العلم مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، مختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. سنستعرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ننظر أي الأقوال هو الراجح. فعندنا ثلاثة أقوال في المسألة: قول للحنفية، وقول للحنابلة، وقول للمالكية والشافعية. ثلاثة أقوال، وسنبين أوجه الخلاف فيها. فننظر الآن في جهات العصبة. الجهات عند الحنفية خمس جهات. الجهة الأولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الأبوة، الجهة الثالثة جهة الأخوة، الجهة الرابعة جهة العمومة، الجهة الخامسة جهة الولاء. هذه الجهات الخمس هي عند الحنفية، يرون أن العصبة الذين تقدم ذكرهم يندرجون ضمن أحد هذه الجهات. يعني العصبة سواء كانوا بالنفس بالنسب أو بالسبب يندرجون ويدخلون تحت أحد هذه الجهات، فيوزعون كما سيأتي بيانه كيف أو ماذا تشمل كل جهة من الجهات. فالحنفية يرون أنها خمس جهات: أولها البنوة، الثاني الأبوة، الثالث الأخوة، الرابع العمومة، الخامس الولاء. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام أحمد كما هو الآن في العرض، وهو قول أيضا بالمناسبة قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية أيضا، هذا القول يرون أن جهات العصبة الست، جهات العصبة الست، فزادوا جهة زائدة. ننظر كيف حصلت الزيادة. الجهة الأولى البنوة متفقون مع الحنفية، الجهة الثانية الأبوة ومتفقون مع الحنفية، ما في فرق إلى الآن. الجهة الثالثة قالوا الجدودة مع الأخوة، الجدودة مع الأخوة. الجهة الرابعة بنو الأخوة. الجهة الخامسة العمومة متفقون مع الحنفية فيها. الجهة السادسة والأخيرة عندهم الولاء، وهم متفقون مع الحنفية فيها. فنلاحظ الآن بالألوان اللون البرتقالي متفقون عليه، في هذه الجهات متفقون عليها، فمتفقون على أن البنوة هي الأولى ثم أن الأبوة هي الثانية. لكن الحنابلة فصلوا بين الجدودة والأبوة، فصلوا بين الجدودة والأبوة، فضموا الجدودة إلى الأخوة، ثم فصلوا الأخوة عن بني الأخوة، وأبقوا العمومة والولاة كما عند الحنفية. المالكية جهاتهم كجهات الحنابلة لا فرق، اللهم إلا أنهم زادوا جهة سابعة فقط، أما جهاتهم فهم كالحنابلة لكن زادوا جهة واحدة وهي بيت المال. نلاحظ الآن أن الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية جهاتهم واحدة، اللهم إلا أن المالكية والشافعية زادوا جهة سابعة هي بيت المال. إذن الفرق الآن بين الحنفية وبين بقية. الحنفية يقولون هي خمس جهات فقط، وجمهور أهل العلم يرون أنها ست أو سبع جهات بإضافة بيت المال. فاللون البرتقالي الآن هي الجهات المتفق عليها، واللون الأحمر هو الجهات المختلف فيها بين الحنابلة والمالكية والشافعية وبين الحنفية. فنجد أن الاختلاف أين يكمن. الأبوة عند الحنفية تشمل الأب والجد، عند الحنابلة والمالكية والشافعية الأبوة تشمل الأب فقط. لاحظ الفرق الآن، عند الحنفية جهة البنوة واحدة ما في فرق، عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا فرق في جهة البنوة التي هي الجهة الأولى. نأتي للجهة الثانية، جهة الأبوة عند الحنفية يدخل فيها الأب والجد وإن علب، عند الحنابلة والمالكية والشافعية جهة الأبوة فيها الجد فقط، لا يدخل معه فيها الأب فقط ولا يدخل معه الجد، فيها الأب فقط ولا يدخل الجد معه. طيب في جهة الأخوة عند الحنفية واضحة، جهة الأخوة تشمل الإخوة وأبناء الإخوة، الأخوة عند الحنفية تشمل الأخوة وأبناء الإخوة، عند الحنابلة والشافعية والمالكية لا، فصلوا الأخوة عن بني الأخوة، فجعلوا الأخوة مع الجدود التي أخرجوها من جهة الأب وجعلوها في جهة مستقلة، وجعلوا بني الأخوة في جهة مستقلة. طيب ثم بعد ذلك العمومة واحدة بينهم، والولاء متفقون عليه أيضا، ثم زاد المالكية والشافعية بيت المال. فهذا هو الفرق بين هذه المذاهب في الجهات. طبعا هذا الخلاف، لماذا حصل هذا الاختلاف؟ حصل هذا الاختلاف بناء على اختلافهم في مسألة في باب الجد مع الإخوة. فالحنفية الإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى أن الإخوة يرثون مع الجد، يرى أن الجد يسقطهم، فلم يجعل جهتهم كجهة الجد، بل فصل بينهما فألحق الجد بالأب وجعل للإخوة جهة مستقلة. جمهور أهل العلم يرون أن الجد لا يسقط الإخوة، ولهذا جعلوه وإياهم في جهة واحدة، جعلوه وإياهم في جهة واحدة، ولهذا لأنهم يرون أنهم يرثون معه وأنه لا يحجبهم جعلوه وإياهم في جهة واحدة، لكن الجد يحجب أبناء الإخوة ففصلوا بني الإخوة عن الإخوة وجعلوا بني الإخوة في جهة واحدة. هذا سبب الاختلاف في الجهات. الراجح والله أعلم في هذه الجهات، وهو الراجح في مسائل الجد مع الإخوة، أن الجهات خمس، وهو قول الحنفية. القول الأول أن الجهات خمس جهات، وأن الجد يسقط الإخوة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في آخر مفردات هذا المنهج بإذن الله تعالى. طيب، على قول الحنفية الآن، بما أنه القول الراجح، فعلى قول الحنفية ماذا يدخل العصبة الآن الذين تكلمنا عنهم؟ أين يدخلون في الجهات؟ كيف نوزعهم في الجهات؟ ننظر الآن من يدخل في كل جهة؟ كل جهة الآن، البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء، كيف ندخل فيها هؤلاء الورثة؟ ننظر الآن. جهة البنوة يدخل فيها الابن واحد، وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، يدخل في جهة البنوة ابن الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. هذه الجهة الأولى، وهي الجهة المقدمة، فهي أقدم الجهات، يعني معنى أقدم أي المقدمة التي في الأولى، هذه تسمى أقدم الجهات. طيب، الجهة الثانية الأبوة يدخل فيها الأب ويدخل فيها الجد وإن على بمحض الذكور، يعني الأب من جهة الجد من جهة الأب وهكذا، وإن على يدخل في جهة الأبوة. عند الحنفي، عند المالكية والشافعية والحنابلة لا يدخلونه هنا، يفصلونه في جهة مستقلة. الجهة الثالثة الأخوة يدخل فيها الأخ الشقيق، ويدخل فيها الأخ الأب، ويدخل فيها ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، ويدخل فيها ابن الأخ الأب وإن نزل بمحض الذكور. هذه جهة الأخوة. جهة العمومة يدخل فيها العم الشقيق والعم الأب، وابن العم الشقيق وابن العم الأب. فنلاحظ الآن جهة العمومة شملت الأعمام وأولادهم، وجهة الأخوة شملت الإخوة وأولادهم أو أبنائهم، بعبارة أدق شملت الأبناء الإخوة وأبنائهم. وجهة الولاء شملت المعتق أو المعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. فهذه الآن جهات العصبة الخمس، وما يدخل فيها البنوة، يدخل فيها الابن، ابن الابن، ابن ابن ابن، وهكذا يدخل فيها كل من جهته البنوة. الأبوة يدخل فيها أولا الأب والجد وإن على بمحض الذكور، أبو الأب وأبو أبو الأب وهكذا. جهة الأخوة يدخل فيها الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. ثم جهة العمومة يدخل فيها الأعمام وأبنائهم، العم الشقيق يدخل فيها العم الشقيق وأبنائهم، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. ثم الولاء فيدخل فيها المعتق أو المعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. هذه الآن جهات العصبة. كيف نستخدم جهات العصبة؟ هذا الآن نحن علمنا جهات العصبة، لكن ما الفائدة بعد أن نعرف جهات العصبة والورثة فيما يدخلون من هذه الجهات؟ نحتاجها في مسألة ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر في مسألة واحدة. الآن مسألة فيها عاصبان، مثال ذلك رجل توفي عن زوجة وابن وأخ شقيق. الزوجة سنعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألحق الفرائض بأهلها، سنلحقها بفرضها أو نلحق الفرض بأهله فنعطيها الثمن لوجود الفرع الوالد. الآن لدي عاصبان، ابن وأخ شقيق، من نقدم؟ هل نقدم الابن أو نقدم الأخ الشقيق؟ هذا تطبيقه بعد معرفة الجهات. نحن نعلم الآن أن الابن من جهة البنوة وأن الأخ الشقيق من جهة الأخوة، لكن ماذا نفعل بعد ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. إذا اجتمع عاصبان فأكثر في مسألة واحدة، فمن نورث منهما؟ الآن ننظر ونشاهد، هذه هي المسألة. طيب، أولا عندي أربع حالات، لدي أربع حالات. الحالة الأولى إن كان هذان العاصبان من جهات مختلفة. ما معنى أن يكون هذين العاصبين من جهتين مختلفتين؟ يعني أحدهما من جهة البنوة مثلا، والآخر من جهة الأبوة، أو أحدهما من جهة البنوة والآخر من جهة الأخوة. المهم أن واحد من جهة والثاني من جهة، فكل له جهته المختلفة. إن كان كذلك ماذا نفعل؟ نقدم الأقدم جهة، وقلنا أن هذا ترتيبهم، أولا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، هذا بالترتيب. فنقدم الأقدم جهة. ما معنى أقدم؟ ليس من القديم بل من التقدم. فجهة البنوة هي متقدمة، هي في الصف الأول. في الصف الثاني جهة الأبوة، في الصف الثالث جهة الأخوة، في الصف الرابع جهة العموم، في الصف الخامس جهة الولاء. ولهذا إذا اختلفت الجهات نقدم الأقدم، ليس الأقرب وليس الأقوى وليس أمر آخر، نقدم الأقدم، نقدم الأقدم جهة. ففي هذا المثال إذا أعطيتكم إياه، زوجة وابن وأخ شقيق، الأخ الشقيق لم يأخذ بالفرض، لا يأخذ إلا تعصيب. هنا نقول أن الزوجة تأخذ الثمن والباقي للابن، والأخ الشقيق لا شيء. لماذا أعطينا الابن ولم نعطي الأخ الشقيق؟ أعطيناه لأنه أقدم جهة. ننظر الآن للمثال المكتوب عندنا. المثال نقول في هذا المثال ابن وعم شقيق وأخ شقيق. نلاحظ الآن عندي ثلاثة عصبة، الابن عاصب والعم الشقيق عاصب والأخ الشقيق عاصب أيضا، لكننا قلنا أن الابن يأخذ المال كله، يعني الباقي، لكنه يأخذ المال كله. الابن يأخذ المال كله. لماذا أعطينا الابن وأسقطنا العم الشقيق والأخ الشقيق؟ لأنهم من جهات مختلفة، والابن أقدم جهة، الابن أقدم جهة، فأعطيناه المال كله، وسقط العم وسقط الأخ الشقيق، لأنهم لا يرثون. العم الشقيق والأخ الشقيق لا يرثون إلا بالتعصيب، ولا يمكن أن نعطيهم بالفرض. والابن أولى منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالابن أولى منهم. لماذا كان أولى منهم؟ لأنه أقدم جهة، هو من جهة البنوة وهي مقدمة على جهة العمومة وعلى جهة الأخوة. هذا إذا كانوا من جهات مختلفة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانوا من جهة واحدة، يعني قد يكون من جهة البنوة أو قد يكون من جهة الأبوة أو قد يكون من جهة الأخوة، جهة واحدة، لكن إذا كانوا من جهة واحدة فنقدم الأقرب درجة. إذا كانوا من جهة واحدة فنقدم الأقرب درجة. الآن مثال ذلك، ابن وابن هما من جهة البنوة، الابن من جهة البنوة وابن الابن من جهة البنوة، لكن الابن أقرب إلى الميت، فهو ابن صلب، ليس بينه وبين الميت أحد. أما ابن الابن فهو ليس أقرب بل هو أبعد، لأن بينه وبين الميت ابن، أما الابن ابن الصلب فليس بينه وبين الميت أحد، فلهذا كان الابن أقرب درجة، ليس أقدم جهة، لأن جهته واحدة لكنه أقرب درجة لأنه أعلى منه. الابن مباشر للميت مباشرة، ابن الصلب يسمى، أما ابن الابن بينه وبين الميت شخص واحد، ولهذا نقول يرث الابن ويسقط ابن الابن، لأن الابن أقرب درجة ليس أقوى ولا أقدم درجة، أقرب درجة، هو أقرب للميت من ابن الابن. هذه الحالة الثانية. نأخذ مثالا آخر. هذا المثال عم شقيق وابن عم شقيق. نلاحظ الآن أن جهتهم واحدة وهي جهة العمومة، جهتهم واحدة وهي جهة العمومة. طيب، لكن هل هم في القرب من الميت واحد؟ هل هم في القرب سواء؟ العم ليس بينه وبين الميت أحد، أما ابن العم بينه وبين الميت العم، فكان العم الشقيق أقرب درجة من ابن العم الشقيق، أقرب درجة، ولهذا يأخذ المال ويسقط ابن العم، لأن العم أقرب درجة منه، هما من جهة واحدة، وابن العم أقرب درجة. واضح الآن؟ هذا ما يتعلق بالحالة الثانية، إذا كانوا من جهة واحدة لكنهم مختلفون في القرب والبعد، فنقدم الأقرب درجة، ليس الأقدم وليس الأقوى، الأقرب درجة، الأقرب درجة. وأؤكد دائما على كلمة الأقرب درجة لأنها هي المطلوبة. ننتقل الآن للحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي أن يكونوا من جهة واحدة، يعني أن يستووا في الجهة، فجهة واحدة، ويكونوا من درجة واحدة أيضا. الآن جهة واحدة ودرجة واحدة، لكن مختلفون في القوة، مختلفون في القوة، فنقدم الأقوى. وهذه القوة لا تحصل إلا في الأشقة أو الياب، يعني تحصل في كلمة أشقة واب، وهذه تحصل في جهة الأخوة وجهة العمومة، لأن لدي أخ شقيق وأخ لأب، أو ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أو عم شقيق وعم لأب، أو ابن عم شقيق وابن عم لأب. ففي هذه الحالة نحتاج إلى القوة. فإذا كانت جهة واحدة ودرجتهم من القرب من الميت واحدة، ننظر في القوة، فنقدم الشقيق على الأب، فنقدم الشقيق على الأب. نأخذ مثالا، المثال الموجود عندنا أخ شقيق وأخ لأب، أخ شقيق وأخ لأب. ننظر الآن، جهتهم واحدة، هم من جهة الأخوة، جهتهم واحدة وهي جهة الأخوة، هذه واحد. الأمر الآخر، درجتهم واحدة إلى الميت، درجتهم واحدة، الأخ الشقيق مباشر للميت، والأخ لأب أيضا مباشر للميت، ليس بين أحدهما والميت واسطة. إذا كانت جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة، ننظر في القوة، عندي شقيق وعندي لأب، لا شك أن الشقيق أقوى، لأن الأخ الشقيق أخ شقيق، يعني أخ من أب ويزيد بالأم، فهو مثل الأخ لأب وزيادة، فصار أقوى منه، فنقدمه فنعطيه المال، ويسقط الأخ لأب. نأخذ مثالا آخر. المثال الآخر، ابن عم شقيق وابن عم لأب. نلاحظ الآن في هذا المثال أن كلا الوارثين، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، كلاهما من جهة العمومة، وأيضا درجتهم واحدة إلى الميت، كل واحد من هؤلاء الأبناء بينه وبين الميت شخص واحد، ابن العم الشقيق بينه وبين الميت عم شقيق، وابن العم لأب بينه وبين الميت عم لأب، لكنهم ليسوا في القوة سواء، فهذا ابن عم شقيق وهذا ابن عم لأب. ففي هذه الحالة نقدم ابن العم الشقيق ونعطيه المال كله، وابن العم لأب لا يأخذ شيئا، يسقط لوجود ابن العم الشقيق. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، في هذا نأخذ مثالا آخر يبين هذا الأمر. لو أن رجل توفي عن أخ شقيق وابن أخ عفواً عن أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، فمن مقدم؟ الجهة واحدة، كلهم من جهة الأخوة، فننظر في الدرجة، هل هم في الدرجة سواء؟ لا ننظر للقوة، ننظر للدرجة. فالأخ لأب أقرب من الأخ من ابن الأخ الشقيق، فنقدم الأخ لأب ونورثه ونسقط ابن الأخ الشقيق. ونلاحظ هذا المثال دائما لأنه مهم، فهما جهتهم واحدة لكن الدرجة مختلفة، الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق، فنقدمه ولا ننظر للقوة هنا، القوة الأمر الأخير. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.